وإذا أتم المسافر فصلى أربعا بطلت صلاته عند بعض العلماء منهم حماد بن أبي سليمان. وقال أبو حنيفة تبطل إن لم يقعد للتشهد في الثانية، فإن قعد أتمها أربعة والأخريان نفل. وقال مالك رحمه الله يعيد ما دام في الوقت. وقيل الإتمام مكروه، قال أحمد لا يعجبني الإتمام. واختار كراهة شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن مفلح في الفروع، ويبدأ القصر إذا فارق عامر قريته، ويبدأ القصر إذا فارق عامر قريته، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة وبذي الحليفة ركعتين، متفق عليه. وعن علي بن ربيعة قال خرجت مع علي رضي الله عنه ونحن ننظر إلى الكوفة فصلى ركعتين وهو ينظر إلى القرية، فقلنا له ألا تصلي أربعة؟ قال حتى ندخلها. رواه البخاري. ولا يشترط مجاوزة المزارع التابعة للقرية بعيدا عنها، ومتى كان المطار أو الميناء تابعا لمساكن المدينة لم يجوز القصر فيه، وإن كان منفصلا عنها جاز القصر فيه. ومتى اتصلت مدينتان قصر إذا فارق مدينته، ومن سمع الأذان وهو مقيم ثم سافر جاز له القصر، وإذا أتم مسافر بمقيم أتم، وإذا أتم مسافر بمقيم أتم. وكان ابن عمر إذا سافر وصلى مع إمام مقيم أتم، رواه مسلم. وقال ابن عباس تلك السنة، رواه أحمد وصححه الألباني في إرواء الغليل. وبهذا نعرف أن الذين يصلون وهم مسافرون مع إمام مقيم ثم يجلسون بعد الثنتين أو ينصرفون قبل انصرافه قد أخطأوا. وإذا كبر المسافر ولم ينوي القصر قصر، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، وهو الصحيح الذي تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقصر بأصحابه ولا يعلمهم قبل الدخول في الصلاة أنه يقصر، ولا يأمرهم بنية القصر. وكذلك الجمع، فإنه لما جمع بهم لم يعلمهم أنه جمع قبل الدخول، بل لم يكونوا يعلمون أنه يجمع حتى يقضي الصلاة الأولى. فعلم أيضا أن الجمع لا يفتقر إلى أن ينوي حين الشروع في الأولى كقول الجمهور، والمنصوص عن أحمد يوافق ذلك، انتهى. والجمع بين الظهرين والعشاءين سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير، رواها البخاري ومسلم عن ابن عمر. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة، رواه مسلم، رواه مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله. ويجوز الجمع لمريض يلحقه بتركه مشقة ومع الحاجة في مطر شديد أو ريح باردة، ويجوز للمستحاضة ومن يشق عليها أداء الصلاة، ومن يشق عليها أداء الصلاة في وقتها، كمن ينزل بئرا يحفرها ويصعب عليه الخروج، أو يدخل لإجراء عملية جراحية تستغرق عليه وقت الصلاة. قال في الاختيارات وأوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد، فإنه يجوز الجمع إذا كان له شغل، كما روى النسائي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. والأفضل في الجمع فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب، رواه أحمد وأبو داود. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.